أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بثالث فقالوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وَكُلُّ